لا يكتفي بأنه يدعي أنه رسول من عند الله وفقط وينتسب للشجرة المباركة شجرة النبوة، لا، ده جاي بيقول ختمت الشجرة المباركة بمجيئه. يعني أي إنسان بيجي بيدعي الرسالة أو النبوة يكفي فقط إنه أنا منتسب لهؤلاء، لكن تيجي تلغي وتقفل الباب على من بعدك وتدعي أنه ليس هناك بعدك نبي آخر، هذا كلام لا يجرؤ أن ينطق به إنسان من البشر إلا إن كان إيه؟ صادقا. لأنه بعد كده واستمر بعده 14 قرنا من الزمن ودخلنا في القرن 15 وما جاء نبي بالفعل وما جاء رسول، وكل من ادعى النبوة، وإذا ادعى إنسان الآن النبوة في بلادكم ما الذي يحدث له؟ يقبض عليه. لو جاء إنسان وادعى الآن إنه نبي من عند الله ماذا تكون النتيجة؟ يسكت له. بموجب هذه القوانين الوضعية يتم سجن هذا الرجل ومحاكمته، لأن النبوة أغلقت وختمت بمجيء مين؟ بمجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وإن ادعى النبوة في أي بقعة من بقاع العالم ماذا تكون نتيجته؟ هذا الإنسان الذي يفعل هذا يحرص كل الحرص وتحرص كل الجهات المعادية للإسلام على حماية هذا الرجل، لأنه أصبح إنسانا إيه؟ مطلوب، مش كده ولا لا؟ ولا يستطيع بعد ذلك أن يعيش بين الناس، بل يصبح هذا الإنسان بدعوة هذه تصبح الدعوة هذه وبالا عليه، ويصبح هذا الادعاء الكاذب والعياذ بالله أكبر خطأ ارتكبه في حياته، ويتمنى بعد ذلك الموت اللي يدعي النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه سيقطع ذكره وسيرقب بأسوأ الألقاب. فكون إن رجل يأتي ليدعي النبوة ويفعل هذا الكلام، طيب ساعة أن تقول إن هذا الرسول ادعى النبوة وأحل وحرم وقاتل وفعل كل هذه الأمور، والرب يبارك مسعاه سبحانه وتعالى وينتصر ويدعي ادعاءات معينة ويقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ويفعل سيدخل هذا الدين ويقول هذا الكلام كان محاصر صلى الله عليه وسلم. خذوا بالكم، وقلت لكم قبل كده ان عالمية الاسلام ذكرت في الايات المكية ليست في الايات المدنية، العالمية للقرآن الكريم وللاسلام كانت في الصور الايه؟ المكية. ان هو الا ايه؟ ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين لأنذركم به ومن بلغ. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كل دي صور مكية مش كده ولا لا؟ صورة القلم، صورة صاد، صورة الأنعام، صورة الأعراف، كل دي صور مكية مش مدنية. ومع ذلك فإن العالمية ما تمت إلا في عهد خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وما خرج الإسلام من الجزيرة في عهد رسولكم صلى الله عليه وسلم، بل مات الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام في داخل ايه؟ الجزيرة العربية. يعني مثلا ما تجيش تقول ان مثلا هذا الرسول في الاول دعا الى او دعا قومه الى الدخول في هذا الدين، فلما قوي ووجد مطمعا بدأ يدعو الناس خارج الجزيرة. لا، ده من اول يوم كان بيقول لقريش هل لكم في كلمة اذا قلتموها ماذا تكون النتيجة؟ تدين لكم العرب وتؤدي لكم العجم الجزية. والجزية دي ما نزلت في القرآن الكريم إلا إمتى؟ في السنة 9 قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم بسنة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بيقول هذا الكلام من أول أيامه في دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. العالمية كان بيدعو إليها من أول لحظة دعا إلى الله سبحانه وتعالى فيها، ولكنها ما تحققت في عهده. علشان تقول مثلا إيه؟ لما تحقق الفتح الأعظم في عهده وفتحت البلدان وضربت الإمبراطوريتان الفارسية والرومية، حينئذ بدأ ينزل القرآن

فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وأظلم الظلم الذي يفتري على الله الكذب، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ويدفع كمان يكذب ويفتري ويدعي ويقول ده ربنا بيقول ويقول الله ما لم يقل. وكمان من ضمن الأقوياء التي تنسب إلى الله قل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولما يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم يبقى في هذا الأمر لو لم يكن من عند الله لكان مستهزئا بمن؟ بالخالق جل وعلا، مش كده ولا لا؟ لأنه كده بقول له ده ربكم بيقول إن اللي يكذب علي هفعل فيه واجعله عبرة، وهو يكذب في هذا الكلام ده بيبقى بيسخر ويستهزئ بربه ولا لا يا إخوان؟ مش كده ولا لا؟ فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. دي تعتبر سنة لله عز وجل، يسترع يبقى حاجة من مجموعة من الاحتمالات. الاحتمال الأول إما أن يكون الخالق جل وعلا غير موجود أصلا، وهذا فيه إنكار للرب مش كده ولا لا؟ أو يكون موجود بس في نفس له وجود بس في نفس الوقت إيه؟ غافلا خلق الخلق وتركه. ولذلك قال ولا تحسبن الله إيه؟ غافلا. هل خلق الكون وترك الكون كما قال الفلاسفة؟ لا، ولكنه سبحانه وتعالى على كل شيء إيه؟ شوف أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد؟ يبقى يحفظ. لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلم، يبقى ربنا يعلم كل كبيرة وصغيرة تحدث. يبقى الله له وجود. ثانيا يعلم كل شيء في الكون وهو ليس بغافل ولا بغائب عن الكون الذي خلقه ويعلم كل شيء فيه. ثم قد يكون هذا الإله عاجزا عن منع هذا الإنسان المفتري المتقول عليه. هل هذا ينسب إلى الخالق جل وعلا عدم القدرة على أن يجعل هذا الإنسان المفتري الذي كذب عليه عبرة لأمثاله؟ يبقى تنسب لله إما عدم الوجود أو تنسب له عدم العلم والغفلة عن خلقه، أو تنسب إليه عدم القدرة على أن يضحك هذا الإنسان وأن يمنعه من الكذب والافتراء عليه. أو يكون هذا الإله أراد أن يختبر الناس ويبتليهم، بس الاختبار والابتلاء يبقى الفترة محدودة زي ما حدث في قصة المسيح الدجال مسيح الضلالة يقع الأمور. ولذلك مسيح الضلالة يعمل إيه؟ يجي يقول للإنسان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ده اختبار وامتحان للناس واستدراج، فيقول له إيه استدراج؟ فيجي يقول للرجل ألا إلهك الذي خلقتك، فيقول كيف إنك أعور، كل الناس شايفينك أعور، ثم مكتوب على جبهته كافر يقرأها المتعلم غير المتعلم، فيأتي إليه فيقول له يضرب الرجل الذي يقول أنت الدجال الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فأضربه بالسيف فيشق نصفين ثم يمر بين شقيه ثم يعود فيلتئم مرة ثانية فيقول له أنت الدجال الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ولقد ازددت بك بصيرة الآن ويقين، لأن ده للنبي صلى الله عليه وسلم فيأتي لكي يضربه فلا يطلق عليه، خلاص بطل السحر. واخدين بالكم ولا لا؟ انتهى الأمر، لكن ما تستمرش، لكن كل إن هذا الإنسان الذي ينسخ هذه الشرائع يتستمر ويصبح ذكره مرفوعا ويقول ايه في هذا الذي يدعي انه من عند الله ورفعنا لك ذكرك. هذه الآية قيلت له وهو لسه محدود في مكان محدود ويرفع له ذكره بالفعل، ويصبح الأذان في كل مكان في أرض الله مرفوع ذكر محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه تقال امتى؟

وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته، يدعو فيستجاب لدعائه، ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، ورفعنا لك ذكرك يعني. هذا وهو عندهم عند هؤلاء المكذبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نظرهم في غايه الكذب والافتراء والظلم، فانه فعلا لا اظلم ممن كذب على الله، مفيش اظلم ممن كذب على الله وابطل شرائع انبيائه وبدلها وقتل اولياءه، ومع ذلك يعني واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يوقظه على ذلك ولا ياخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. يقول فيلزمهم لو كان الكلام ده حق وصدق فعلا ومحمد مبتلي اعاذنا الله واياكم، لو كان هذا حقا يلزمهم ان يقولوا، لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لاخذ على يديك، زي ما قلت لكم لو في ملك في الدوله وجد انسان بيفعل هذا هيجعله ايه؟ عبره للناس عشان ما يتجرأش على انه يستعد دعاء معين يضر به مصلحة البلاد، مش كده ولا لا؟ قال ولو كان له للعالم يعني مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين سبحانه. يقول ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره، هيبدأ بقى يتكلم عن إيه؟ في الواقع، شهادة الواقع. لا ريب أن الله تعالى قد رفع له للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره، وأظهر دعوته ليظهره على الدين كله، والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. والكلام ده منسوب لانه كلام مين؟ كلام الله عز وجل. يقول ونحن لا ننكر ان كثيرا من الكذابين قام في الوجود، واحد يقول طب ما في ناس كذبت على الله، نقول لهم نعم. لا ننكر ان كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكه، ولكن لم يتم امره لفتره محدده ويتقطع رقبته، مش كده ولا لا؟ زي مسيلمة الكذاب، ولذلك زي ما قلت لكم كل من يجي بعد كده يدعي انه خاتم النبوة دي مسألة خطيرة، كل من يدعي النبوة حصلت وجاء مسيلمة الكذاب وشوف الكذاب لقى محمد نبي، يروح بعيد يقول له ايه؟ من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، احنا بقى يعني اغطي عليك واغطي عليك، مش كده ولا لا؟ من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله، وصل بقى بعض بسم الله كده، فبعيد تقول له هذا الكلام، اقسم الارض بيني وبينك، انا اشتغل في الشرق وانت في الغرب، انا اقسم بقى الارض بيننا وبين بعض. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب، اما بعد فان الارض لله. شوف كلام النبوة، كلام النبوة، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. انا مش جاي عشان اخد ارض ولا اسيطر على ارض مربعة بالكيلو متراتها، انا رسول الله فقط وامرت بان ادعو الى الله. التمكين على الله، مش المسألة مسألة مصالح بنقسمها مع بعضينا، ده هذا شأن الدجاجلة. لكن الرسول ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، مش قالها موسى قد كده لما خافوا قالوا له اما فرعون اراد ان ينكل بهم، قالوا لا يؤذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فننظر كيف تعملون. بعد كده قالوا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. شوف كلمات النبوه كلها نور وكلها عقل فاجئ يعني. قال نحن لا ننكر ان كثيرا من الكذابين قامت الوجود وظهرت له شوكه، ولكن لم يتم امره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله واتباعه فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنه الله التي قد خلت من قبل، حتى ان الكفار يعلمون ذلك، الكفار نفسهم عارفين القصه دي. شوف الدليل، قال تعالى ودي سوره مكيه، ام يقولون شاعر نتربص به ريث المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يعني أهل قريش قالوا إيه؟ شاف مش قادرين عليه. نتربص به ريث المنون. ريث المنون الموت. هتيجي مصيبة تأخذ نخلص منه. أعاذنا الله وإياكم. دي بالكم ولا لا؟ ليه؟ لأن أمر مش هيطول. لأن المدعي الكاذب على الله في يوم من الأيام هتحصل له مصيبة وننتهي أمره. مش هيستمر كتير. واخدين بالكم؟ شاعر نتربص به ريث المنون. فرد عليه وقال له قل تربصه فإني معكم من أنا واثق يأوي إلى ركن شديد. واخدين بالكم ولا لا؟ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني في رصد حماية. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وزي ما تكون كده يعني بالبلدي واتخيني تعرض لك. انتوا واخدين بالكم؟ فاكرين لما كنا بنستدل بنقول إن أخفى آيات الأنبياء آية مين؟ هود. لما بيقولوا يا هود ما جئتنا ببينة، لا جبتلنا ناقة ولا جبت عصا ولا جبت شيء من هذا القبيل، أمور خارقة. يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله. أشهد المصطفى. شوف انت إني أشهد الله. خلي بالك الكلمة دي كلمة خطيرة. لما الإنسان يشهد الله، الله لا يشهد على زور. الله لا يكون سبحانه شاهد زور أبدا. ولذلك شوف الرسل لما قالوا إيه، قالوا لهم إيه، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعذبنا بالذالك. قالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا ها يعلم إنا إليكم لمرسلون. لقد اللي يكذب فيه يخرج من الملة. يا ربنا يعلم. مستحيل. الله يعلم. الله في السماء يعلم إن إحنا ما بنكذبش. يعني معنى كده إن إحنا لو كذبنا ماذا تكون النتيجة؟ لأننا لو كذبنا ماذا تكون النتيجة؟ ها؟ الله لن يتركنا. واخد بالك ولا لا؟ لن يتركنا ربنا سبحانه وتعالى. بل سيعاجلنا بالإبقاء. ربنا يعلم. إزاي نكذب على الله؟ ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. فهود رد عليهم وقال لهم إيه؟ قال لهم إيه؟ إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون بدونه. ها فين الآية بقى؟ فكيدوني. عايزين دليل على نبوتي؟ اه كيدوني جميعا اوقفوا كلكم صف واحد ولا تنظروني حول كلكم عن بكرة أبيكم. أنت مسوني بسوء مش هتقدروا لن تستطيعوا. فكيدوني. الكيد اللي عندكم كله أملوه. كل خططكم الحربية قوموا بيها ولا ما تدونيش فرصة ولا تنظروني. وقالها قبل كده نوح كما ذكرتها سورة يونس ولا تنظروني ما تدونيش فرصة انتظار لمدة دقيقة. مش بقول لكم انتظروا لما ادخل اقرأ تعاويذ معينة واخرج. لا ولا تنظروني. ليه؟ اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم. ولذلك الكلام ده كان بيحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآيات في العهد المدني بتقول ايه؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالتك والله يعصمك من الناس. مش الآية دي مش دليل على العصمة من الخطأ؟ لا، أدلة العصمة من الخطأ غير دي. يعصمك من الناس يعني يحميك، محدش يقدر يقربك. ودي بالكم ولا لا؟ ولذلك هو لما كان في اوائل العهد المكي اوائل العهد وقال فرعون هذه الامة ابو جهل قال ايه؟ لئن عاد لكي يصلي في المسجد الحرام لأطأن عنقه. ربنا قال له ايه؟ ارأيت الذي يلهى عبدا اذا صلى تنهى عبد يصلي لله؟ ارأيت الذي يلهى عبدا اذا صلى وعمل القرن بين الاثنين؟ ارأيت ان كان على الهدى لمحمد او امر بالتقوى؟ طب ابو جهل رأيت إن كذب وتولى. قرنا بين الشخصين. ده ديانها ده. طب ده حقيقته ايه؟ رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. طب الثاني رأيت إن كذب وتولى. ألا بيعلم بأن الله يرى. يبقى محمد ده ما بيقولش كلامه والخلف غايب عنه. ألم يعلم بأن أنزله بعلمه لكن الله يشهد. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية الناصية دي موضع الشمم ماشي ورفع نصيته كده. ناصية كاذبة خاطئة. وذلك ربنا عز وجل لما بيعذب أمثاله لا يقول ايه؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا ايه؟ بالنواصي أقدام. نصية مع القدم كده يبقى الإنسان شكله مسخرة. كورة والعياذ بالله لما تتجاب النصية مع الرجلين يبقى هو كعكع ثم يلقى في الجحيم والعياذ بالله. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذوا بالنواصي والأقدام. فين بيقول ايه؟ ناصية كاذبة خاطئة. فليبقى نادية النادي بتاعه اللي فيه المجموعة بقى الكبار والفتوات وبودي جاردان بتاعته يجيب كل دول محمد لوحده. فليدعو نادية سندعو الزبانية. هندعو له الزبانية. زبانية جهنم والعياذ. سندعو الزبانية. كلا لا تطعه واسجد وقتك خكمان اسجد ورينا يعني. أبو جهل همه فإذا به يصرخ فقالوا له ماذا؟ قال لقد رأيت أجنحة كما في الصحيح رأى أجنحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الصلاة لو اقترب مني لاختطفته الزبانية عضوا عضوا. يعني هيتخطف على جهنم والعياذ بالله. يتخذ كل ملك من الزبانية يخطف قطعة منه أو عضوا إلى الجحيم والعياذ بالله. فالرسول قل رسول صادق مش خايف. وذلك يأوي إلى ركن إيه؟ شوفوا لما رحم الله لوطا إنه كان يأوي إلى ركن شديد. لأنه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لأن مجموعة ضيوف جايين له شباب كده جمال وجاءه قومه يهرعون ومن قبل كانوا يعملون السيئات. جايين مراته بلغت قول كده خرج يناقشهم لقد علمت ما لنا في بناتك من حق مش كده. يعني هم لا يريدون الا هؤلاء الرجال والعياذ بالله. المهم كانت النتيجه ايه؟ نوتوا لو انتم الملائكه قاعدين وهم مش واخد بالهم ان هم ملائكه هم جم في صوره ايه؟ بشر. وما قالولوش كانوا مروا على سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. المهم يقول له ايه؟ لو ان لي بكم قوه او الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا انه كان ياوي الى ركن ايه؟ شديد. وذلك من يقول يا لوط الا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسرد. وذلك كان اول عذاب للمجموعه الثانيه لوحدها ها فطمسنا اعينهم. اصبحت الوجود زي الافاء والشؤون زي افاءهم. فطمسنا اعينهم المجموعه الاولى. اما بقى بقيه القريه فحملت حملوا حملا ثم بعد ذلك سويت بهم الارض كما جاء ذلك في القران الكريم وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يبقى الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعلم كل هذا ولذلك يدعو ويقف امام الناس في سبته. ويجي غزوه حنين بعدما انكشف المسلمون وكان فيه مجموعه كبيره جدا من المؤلفه قلوبهم مسلمه الفتح فانكشفوا حينما فاجأتهم هوازن وكانوا قد كمنوا لهم عملهم أكمنة فضربوهم فانفض الناس من حول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا به في وسط المعركة واحد غيره يختفي ده لو تعرف يقتل ده هو أساس الدعوة ورأس الدعوة وهو المفهوم الأول مش كده ولا لا؟ ساعتها المفروض أحباؤه وأعوانه وأقاربه وأهل عصابته يخفونه. ولو حتى كان الناس يسألوا يقولوا مين ده؟ يقول أي اسمه خلاص مش كده ولا لا؟ لكن ده ينزل في وسط الساحة المكشوفة للرماة من هوازن ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أنا هو للي بيدور عليا، مع ان جيشه انكشف عنه، يقف هو في صحراء الساحه الوغى ليقول لهؤلاء جميعا ولم يكن قد ركب قرصا ولا حاجه، بغله ركب بغله، والبغله لا تحسن الكر ولا الفرد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقف على هذه البغله ويقول انا لهوازن الذين امطروا الصحابه بالاسهم. فاذا بالصحابه يحدث فيهم خلل في الصف، فاذا بهم كما قال تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الرسول في المعركه لوحده امام هذه الاسهم وامام هذا، وطبعا الحرب زمان مش زي الحرب دلوقتي، حرب زمان كانت حرب شجعان رجل لرجل، يقف هو في وسط هذه الجموع من هواتف الجموع المشركة التي تتمنى أن تلقى منه صلى الله عليه وسلم كيدا، إذا بهم يقولون أيهم النبي لا كذب، أنا ابن عبد، وادخل فيهم صلى الله عليه وسلم. حتى بعد ذلك يقول يا عباس نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب سورة البقرة، نبدأ ينادي فيتجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم. يعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يناديه، فهو يعلم جيدا أنه يأوي إلى ركن شديد. فيقول هنا هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربص ووافق وافق من نصر الله تعالى فإني معكم من المتربصين. يقول أفلا تراه يخبر أن كماله سبحانه وحكمته وقدرته تأتى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بعض الأقاويل حكمة الله وكمال حكمته وصفاته قدرته تأتى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لابد ده ربنا جعل الدنيا دار اختبار وامتحان، ده الآخرة بقى. ولذلك انت بتقرا في الصلاه ايه؟ مالك يوم الدين، وفي القراءه الاخرى ايه؟ مالك يوم الدين. طب ما هو مالك الدنيا والدين، اشمعنى الاخره بالذات؟ لان الدنيا فيها اختبار يترك الناس، لكن في الاخره الامر مختلف. ولذلك يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون، يتكلمون حد يقدر يتكلم الا باذن، مجرد كلام مش تقول وكذب ودجل وافتراء، لا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول خشعت الاصوات للرحمن، الكون كله خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، وعنت الوجوه للحي القيوم، عنت تعب الوجوه، محدش يقدر تكلم بكلمة، لا تنفع الشفاعة يومئذ، لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، مش كده ولا لا؟ حتى الشفاعة إلا يشفع، يقدر حتى يشفع إلا بإذن، بإذن ترش يتكلم إلا ويكون ربنا رضي عنه عشان يتكلم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قال ماذا قال ربكم؟ قالوا فزع، يعني ذا الفزع، فزع ما جابش الحالة الأولى اللي هي حتى إذا فزعوا ساعة الفزع يخروا غشية كما جاء في الصحيح، يخروا غشية حتى إذا فزع، فزع الفزع، فزع بالتجديد يعني ذا الفزع من القلوب، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا هو الأولى للحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. يكتب تظن مثلا ان الملائكه بتتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى كلام كده زي ما اي حد بيتكلم مع اي حد، لا مش كلامه اللي باذن، احنا بس اللي ربنا عز وجل تركنا نتكلم ونجعجع، وفي ناس بتسب الله عز وجل لسبب لانه ترك، ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل ايه مسمى. ربنا عز وجل تركنا في الدنيا للاختبار والامتحان بس، فكيف يخرج انسان بقى يفتري عليه ويكذب ويضلل الناس ويرفع له ذكرى، مش كده ولا لا؟ ده اعظم دليل. شوف يقول ايه، افلا تراه يخبر ان كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت لذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى، اسمع الآية دي من سورة الشورى، أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. لو كنتم كما تقولون حقا يختم على قلبه، يتختم على قلبه بحيث لا يدري ما يقول. طب هو محمد الذي كان أفصح وأعظم من نطق بالضاد، ده كان مختوم على قلبك؟ كان لا يدري ما يقول؟ ها؟ ده كان بيطلق أعظم، أوتي جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم، واختصر له الحديث اختصارا، وجرت ينابيع الحكمة على لسانه ومن فؤاده صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي ظل 40 سنة ساكت ما بيتكلمش، ما أسر عنه الحكمة ولا فلسفة ولا خطابة ولا شعر في بيئة أطفال ولا شعراء، بيئة نساؤها شعراء وهو ما عرف يقول شعر، ما لم يكن شاعرا مجيدا ولم يكن خطيبا مثقعا أو مطوعا، وما أسرت عنه فلسفة ولا أسرت عنه حكمة ولا أمثال حتى من باب الأمثال العربية، بل كان كما قال تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كان أميا في وسط أميين، ثقافتهم الشعر والحكمة والخطابة، وهو كان خلوا من كل ذلك، لم يكن يملك إلا الأخلاق الحسنة صلى الله عليه وسلم، ما اشتهرش بعلم ولا حكم ولا جالس فيلسوفا أو شاعرا. ولذلك لما حتى جم ينسبوا الكلام اللي بيقوله قالوا إنما يعلمه بشر، الكلام ده مستحيل هو يقوله. طب علمه بشر، طب مين البشر؟ طب ما يظهر البشر اللي علمه ياخد هو الايه؟ ياخد هو المكان العليا اللي خدها محمد صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ ما يظهر هذا قالوا إنما يعلمه بشر. طب البشر اللي علمه ده ايه العظمة دي كلها؟ ده مين بقى اللي علمه لدرجة انه افحم شعراء العربية وفاتح اللغة العربية؟ مين هو ده؟ لقوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقعد احيانا مع حداد رومي، حداد ورومي. طب رومي ده وده قال ايه؟ لسان الذي يلحدون اليه احكم، وهذا لسان عربي مبين. طب الاحكم ده لما جيب واحد انجليزي يعلم يبقى حفظ ابن القرآن، جابوا الراجل الانجليزي يقول لي الولد الصغير العربي بالفطرة تبت يدا، الولد يقول له تبت يداني، مفيش حاجة باللغة العربية اسمها تبت يدا، تبت فعل، والفاعل ايه؟ يداني، النون لابد في المثنى، يقول له تبت يدا، يقول تبت يداني مختار له. الراجل الانجليزي مش فاهم، ما ينفعش انها تقال بالعربية الا ايه؟ تبت يدا ابي، لا مش كده ولا لا؟ النون حذفت للاضافة، فلو ما فيش اضافة ما فيش حذف للنون، فيقول تبت يدا ما فيش في اللغة العربية يدا، في يداه، ولما اقول يدا كدا احذف النون، واخد بالك؟ يقول له تبت يدا، تبت يدا برضه انجليزي. فهيجي الاعجمي يعلم محمد عليه الصلاة والسلام بالعربي الصليقة، قرآن يتحدى به العرب، ينفع؟ فقالوا لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، مش كده ولا لا؟ فيقول أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبه. ينفع حد يفترى على الله ويسيبه؟ مش هيسيبه، ويختم على قلب، يختم على القلب يعني يغلقه بحيث يبقى الانسان لا عايز يتكلم ولا عايز يفهم، ويجعله عبره للعالم. ثم قال تعالى ويمحو الله الباطل. طبعا شوف هنا بيقول لك وهنا انتهى جواب الشرط، لان بعض الناس ممكن وذاك تجده في المصحف مكتوب عليها قيلي وقف لازم، لانك لو وصلت تقول ايه؟ فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الباطل، ويمحو الله الباطل، لا محو الباطل وإحقاق الحق ده بدون تقييد، لكن المقيد في المشيئة ايه هنا؟ الختم على القلب.

انسان يكذب ويفتري ويضر الامر منسوب لله، لا، كل الامارات تشير والدلائل الى كاذب الكاذب وافتراء المفتري على الله. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمات. ولذلك لو رسول جاء هكذا، يعني عيسى جاء كان رسول من عند الله، شريعته حرفه، تيجي محمد عليه الصلاه والسلام ان كان في اعترافهم كاذب، لو كذب بالفعل بهذا الاسلوب لازم يرفع الرسول حق بقى علشان يبين ايه كذبه. قل هذا الرجل جاءكم لكي يكذب عليكم ويمحو الله الباطل ويحق الحق بايه؟ بإيجاد كلمات بقى، لان الشرائع القديمه ايه؟ ذهب عيسى والنبيون من قبل وحرفت الرسالات، فين اللي كان مع الرسل؟ مفيش، كله صناعه بشريه. سيبقى هذا الرجل الذي جاء يحل وحرم، ما تكسبوش الدنيا كده والعالم كده 14 قرن من الزمن، وانت اللي خطرت ان هو مش جاي رسول بعد، لا، ربنا ينزل له رسول بجد، واخدين بالكم؟ عشان يعمل ايه؟ يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره، واخدين بالكم ولا لا؟ والآية تقول الشورى صورة ايه؟ مكية. خدوا بالكم عشان نبين النبي صلى الله عليه وسلم في العهد اللي كان الصحابة بتوضع الأخبار على صدورهم، كانت الشريعة بتوضع أسسها وأصولها كاملة، شريعة منذ اللحظة الأولى. أن يقولون ما تقراش الآيات كده وتعديها، افهم القرآن الكريم، افهموا القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليه؟ عشان تحطه في العربية كده، مصحف كده محلى وتحطه في البهو عندك في الصالون، ويجيب هدايا لبعضينا، وده يدي ده مصحف، والستات تعلقوا في صدورهم، وتحط تحت المخدة، ويتقال على الأموات. لا، شوف سورة ياسين، اللي سورة ياسين دي طبعا في بدع كتير قوي حواليها والعياذ بالله. سورة ياسين دي على الميتين وعلى القرفات والكلام ده كله، لا، سورة وعيدت ياسين وتتقري والعياذ بالله، اقول لك تتقري. شوف سورة ياسين يقول ايه؟ يقول فيها لينذر من كان حي، مش الاموات، سورة ياسين دي اللي بتاعت الاموات عند في دماغ كتير من الناس. شوف ربنا في سورة ياسين حج عليهم في سورة ياسين نفسها، ان هو الا ايه؟ يقول الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، مش للموتى، ويحق القول على الكافرين. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا ربنا عز وجل يبين هذا الأمر جدا. يقول: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قال: ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى يقول: ما أنزل الله على بشر من شيء، ده إيه؟ ما قدر الله حق قدره. يبقى أنت هنا نفيت حكمته، نفيت قدرته، نفيت علمه، نفيت، لا، والكلام ده اللي قالوه وضبطوا متلبسين بهذه الجريمة مين؟ اليهود. مش اليهود قالوا كده؟ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. قل: من أنزل الكتاب الذي لم تسبقه أهل كتاب؟ ما هم راحوا للقرشيين، القرشيين راحوا لما يحاربوا محمد عليه الصلاة والسلام، بيحاربوا واليهود واقفين معاهم، قالوا: بتقفوا جنبينا ليه؟ عايزين نسألكم سؤال، مين على الحق، احنا ولا محمد؟ قالوا: مرتب، احنا بنعبد الأوثان والعياذ بالله البعدة، بنعبد الأوثان، أحق من محمد؟ قالوا لهم: آه، سجلها القرآن. قال لهم إيه؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقف هلفك متلبسين بجريمة التزوير والدجل والكذب على الله. هذا ولذلك باعتبارها بعض المنصفين في الزمن المتأخر ده، بعض المنصفين من أهل الكتاب، جريمة ما كان لحاصمات بني إسرائيل وأحبارين أن يقعوا فيها. قالوا: مصيبة إن هم يفضلوا عبادة الأوثان والأصنام على عيدة، على نبوة رجل يدعي انتسابا للأنبياء السابقين. ده بيقول: أنا موحد، لا إله إلا الله، إزاي هؤلاء أهدى من الذين مصيبة؟ ضبطهم القرآن متلبسين بجريمة الكذب والدجل والتزوير والتحريف. يقولوا: طب أنا أسألكم سؤال، إحنا أهدى؟ طب بقى ممكن نسألكم سؤال، هل ربنا ممكن ينزل من ينزل كتب ويرسل رسل؟ معقولة؟ قال لهم لا لا، قال لهم لا، انزل الله على بشر من شأنه وما قدر الله حق قدره. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من بشر، أي بشر من شيء، نكرة في سياق النفي تفيد العموم في البشر وفي من أي شيء على الإطلاق. قال لهم سؤال واحد بس، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ أنتوا بتقولوا إحنا هدنا إليك وبتقولوا إحنا أهل الكتاب. قال لهم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم. ده سؤال، من انزل الكتاب؟ هيجاوبوا له ايه؟ قال له مش هيجاوبوا، مش عاوزين اجابه دول. اجب انت فانت خير من عبد الله، فقل الله يعني انزل الكتب، الكتاب اللي انزل على موسى، قل الله انزله يعني. ثم ذرهم في خوضهم، خوض المخاضه الطير، يقول لك خاضه المخاضه خوضين، دول شويه عيال بتلعب في الطين مش علماء. ذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم في خوضهم يلعب. فيقول فاخبر سبحانه ان من نفى عنه الارسال والكلام انه ما بيرسلش وما بيتكلمش لم يقدره حق قدره، مش كده ولا ايه؟ وقد ذكروا الفروقات كده. هنقف على الفرق بين النبي والرسول، نكمل ولا تعبتوا؟ تعبتوا نقف عند ايه بقى؟ ها قولوا ايه؟ لا يا جماعه في ايه بقى؟ نقف عند الفروق، الفرق بين النبي والرسول، وكفايه عليكم الدليل ده، دليل عظيم يعني يكفي ان نستوعبكم ان شاء الله تعالى. انا رجعت للاطاله تاني في الشرح مع اني كنت عايز اختصر، يعني مش عارف بس وجوهكم يعني كريمه يعني تدينا فرصه للاطاله. بعدين انا يعني جعلت في الدرس لان كان الدرس فيه شيء من الايه؟ من الصعوبه شويه، فبدات يعني نحاول نخفف الامر شويه علشان الناس ما تملش. فمن هنا يعني بنبدا ندخل بعض الاشياء في التفسير للتيسير عليكم. نسال الله تعالى ان ييسر علينا جميعا ان شاء الله تعالى. والله الواحد يقول لي ما حكم لبس الدبله للخاطب والمتزوج؟ اصلا يعني بدعه وللاسف ليها صله بامور عقائديه لغيرنا. وفي نص الشيخ الالباني كان نقله مترجما في كتابه النفيس اداب الزفاف، اقرؤوه نص مترجم، لان الامر ده كان ليه علاقه بمساله الثالوث، ويقال باسم الاب والابن والروح القدس، ويلبسوا الايه؟ الانسان الدبله في المكان دوت، لان عندهم اعتقاد ان في عرق هنا متصل بالقلب. قصه طويله يعني، فلذلك هذا ليس من عمل اهل الاسلام، وانما هو من التشبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم خذ والخذ بالخذ. وهذا ما حدث بالفعل يعني، ودي من اعلام نبوه النبي صلى الله عليه وسلم. اخونا بيسال عن العقيقه وبيسال اسئله يعني عاوز نشرحها. طب ما تعالى تكتب من كتب الفقه افضل يعني. السؤال عن حكم العقيقه وماذا يكون عن الذكر والانثى، يعني امور تطول يعني. هو الامر السنه ان لو رزقنا بولد او ببنت ان شاء الله تعالى انك تذبح للولد في يوم سابعه او حين تيسر لك ان لم تستطع يعني، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، واصح الاقوال انها واجبه وان كان الامر في خلاف يعني ان شاء الله. فعن الذكر يذبح شاتين، وعن البنت يذبح شاة واحدة. هذا يعني ما أستطيع أن أقوله الآن عن العقيقة، لأن الأمر يطول والدرس مش درس فقه. ما الذي يجوز للعاقل؟ أصل العاقل في نقطة، عشان يعمل حاجة لابد يكون في خلوة، ولو اختلق يبقى دخل، ولو دخل لو اختلق يبقى حتى ولو لم يمسها. وحدث المطلقه لها المهر، ولو حدث شيء بحكم الدخول لا، نسال الله السلامه، هيبقى الولد للفراش حتى ولو انت ما اقتربتش منه، مش كده ولا لا؟ ففي امور ستترتب على الامر ده. الامر الثاني اللي احنا بنتكلم عليه في برضه اللي بيجوز للعاقد وما لا يجوز، عايزين نوضح الامر شويه. الامر ده انت بتبقى امر اخلاقي، والشرع امر بالعرف وبالمعروف، مش كده ولا لا؟